متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. جمع الله تبارك وتعالى بين أوليائه المؤمنين وأعدائه الكافرين يوم بدر على غير ميعاد ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. وكان المؤمنون قلة في العدد وضعفا في العدة، والمشركون كانوا كثرة في العدد وقوة في العدة. لم يكن المؤمنون متأهبين للقتال ولا قاصديه، وكان المشركون متأهبين للقتال وقاصديه، ومع ذلك نصر الله تعالى أولياءه المؤمنين ومكنهم من أعدائه المشركين، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70 وجمعوا المغانم ورجعوا بالأسرى والمغانم إلى المدينة. فاختلفوا في المغانم على من تقسم وعلى من توزع، من يعطى ومن لا يعطى، واختلفوا كذلك في الأسرى أيطلقون سراحهم أم يقتلونهم، وإذا أطلقوهم هل بفداء أم منا من غير فداء. فلما اختلفوا في ذلك نزلت السورة الكريمة وقضت على الخلاف وردت الأمر كله إلى الله ورسوله، فقال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. باختصار، الأنفال المغانم لله وللرسول، خلاص ما حد يتكلم فيه. الأنفال التي اختلفتم فيها وتنازعتم لله وللرسول، خلاص محدش يتكلم. الله يقسم والرسول يعطي، الله يقسم والرسول يعطي، انتهى الأمر. الأنفال لله وللرسول. طيب كيف قسمها الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في بعد الربعين في نص السورة بالضبط؟ قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فنزع الله سبحانه وتعالى أمر الأنفال منهم ورده إلى الله ورسوله، فلا يتكلمن أحد بعد ذلك في هذا الأمر. ارضوا بما قسم الله ولو كنتم كارهين، فسيجعل الله تبارك وتعالى لكم في الرضا بقسمته خيرا ولو كنتم كارهين، كما جعل لكم خيرا في خروجكم ولقاء النفير وإن كنتم كارهين، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، فجعل الله لهم فيما يكرهون الخير. كذلك ردوا الأنفال لله وللرسول وارضوا بما قسم الله ورسوله، وسيجعل الله لكم في الرضا بما قسم خيرا، كما جعل لكم في خروجكم إلى العير وأنتم كارهون خيرا. قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الأمر بتقوى الله عز وجل دائما يتقدم بين يدي الأوامر والنواهي. سنة الله سبحانه وتعالى في القرآن إذا أراد أن يأمر عباد المؤمنين أو ينهاهم أمرهم بتقوى الله. يقول تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر والمنافقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تقدم التقوى بين يدي الأوامر والنواهي. قبل أن تأمر اتق الله وصلي، اتق الله وبر أبويك، اتق الله وصل رحمك، اتق الله ولا تأكل الربا، اتق الله ولا تغتب الناس. أما واحد بيسمع واحد يجيب سلك يقول يا أخي اتق الله، اتق الله لا تغتب الناس يا أخي. فالأمر بالتقوى يقدم بين يدي الأوامر والنواهي، ليكون الأمر بالتقوى أولا حاملا على الائتمار بما بعده والانتهاء عما بعده. اتق الله وصلي، اتق الله وصوم، اتق الله وآتي الزكاة، اتق الله ولا تأكل الربا، اتق الله ولا تعق والديك. التقوى، اتق الله، خف من الله، تخوف من الله وبعدين تأمره، فيجد الأمر محلة، تخوفه من الله وبعدين تنهاه، يجد النهي إيه محلة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومريم عليه السلام لما أرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إن كنت تقيا فارجع، انصرف عني، ابعد عني، لا تمسني بسوء. قال بعض السلف: علمت عليها السلام أن التقي ذو نهية، أن التقي ذو نهية. الإنسان يتقي سبب يقول له اتق الله ولا تفعل هذا يترك، اتق الله وافعل كذا يفعل، فالتقي ذو نهية. فالله تبارك وتعالى يقول إيه: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يبقى هم لما تنازعوا واختلفوا في الأنفال من يأخذ ومن لا يأخذ، الخلاف دائما شر، الخلاف دائما يفسد ذات البين، النزاع دائما يوجب العداء، يوجب العداء والبغضاء ويجلبها. فقال: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم التي أفسدتموها بالخلاف، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم التي أفسدتموها بالنزاع. خلاف النزاع والفرقة دايما شر، دايما سبب البلاء ودايما سبب الفشل. ولذلك ربنا قال لنا يا أيها في نفس الصورة كما سيجي: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا فتفشلوا، النزاع الخلاف، خلاف الرأي، أنت تقول رأيا وأنا أقول رأيا والثالث يقول رأيا، نبقوا قاعدين 100 واحد في المجلس نطلعوا يعني ب100 رأي، ويوم ما نجتمعوا يبقوا 50 رأي، كل اثنين يتفقوا على رأي. هذا النزاع سبب الفشل، سبب الهزيمة، سبب الضياع. نزلت هذه الآية في سورة الأنفال عقب غزوة بدر: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ومع ذلك لم يمض عام حتى كانت غزوة أحد، فنسوا هذا النهي: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم دولتكم ويذهب عنكم النصر وتدل عليكم الدولة. ما عداش عام على نزول هذه الآية وكانت غزوة أحد فتنازعوا ففشلوا. لما عين النبي عليه الصلاة والسلام الرماة 50 راميا على الجبل قال: احموا ظهورنا ولا تبرحوا مكانكم وإن تخطفتنا الطير. خليكم مكانكم لغاية ما أقول لكم انزلوا مهما كانت النتيجة. وبنت المعركة بسم الله، ولى المشركون الأدبار بعد أن قتل 9 من حملة رايتهم. بسم الله بنت المعركة، تقدم أسد الله حمزة قتل حامل الراية، سقطت الراية، رفعها تاني قتلها، سقطت شلها تاني قتلوه 9 من حملة المشركين، فولوا الأدبار. فتبعوا المشركون فريقا تقتلون وتأسون فريق. الرماة فوق الجبل نظروا فرأوا إخوانهم في الميدان يجمعون الغنائم، قالوا يلا بسم الله لو سبناهم حتى يجمعوا الغنائم لوحدهم مش هيدونا. قال أميرهم: أنسيتم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبرحوا مكانكم حتى أمركم؟ قالوا لا، أصل الرسول عليه الصلاة والسلام كان قصده نحميهم حتى ينصرهم الله، وقد نصرهم الله. المشركين طالعين هربانين اهو وما هيرجعوا تاني، خلاص المعركه انتهت. فنزل 40 من 50 وثبت مع الامير 9 يبقوا 10 فوق الجبل. استدار خالد بن الوليد وكان يومها مع المشركين، طلع الجبل قتل 10 واخذ يرمي المسلمين فاحدث بهم ذعرا ورعبا وفوضى. ونادى الشيطان فيه: عباد الله اخراكم، يعني جاءكم العدو من ورائكم اللي كانوا ماشيين كده رجعوا كده ودول جايين كده، دخلوا بعض صار يضربوا بعض. قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بكم. الخلاف شر، النزاع شر، فيش احسن من الحوار والتفاهم وادب الحوار وادب الخلاف وادب الخلاف. اجلس معي فوضني، اعرض رايك بكل ادب وانا احسن الاستماع لك ولا اقطع حديث، فاذا فرغت اسمع مني واحسن الاستماع الي، خذ ودي معي، امسك ورقه وقلم وعلم على النقاط بتاعتك كم نقطة موافقني فيها وكم نقطة مخالفني فيه. حسن الحوار، حسن الأدب الحوار، الأدب الاستماع للغير. الوليد بن عتبة أرسلته قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يتفاوض معاه يحاور عشان يوصل الحل. محمد صلى الله عليه وسلم مصر على ألا يعبد إلا الله، والمشركون مصرون على عبادة اللات. قالوا يا أبو الوليد روح كلم محمد كده شوف إيه اللي بيننا وبينه، يعني خلص الموضوع. دخل عليه وجلس وبدأ يتكلم والرسول يستمع إليه وينصت وتكلم، خد راحته خالص بالكلام والرسول قاعد ساكت. بيتكلم في الشرك، بيتكلم في عبادة الأصنام اللي الرسول جاي يهدمها، والرسول سمع له كل أدب كل أدب. حتى إذا فرغ قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت العندك؟ خلاص اسمعني، أنا سمعت لك، أنت خلصت العندك تسمعني؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ تكلم محمد، أخذ يقرأ عليه القرآن: حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى آخره. فانصرف ويقول: إن له لحلاوة، وإن عليه طلاوة، وإن أعلى ولمثل، وإن أسفل ولمغدق، وإن يعلو وليعلى عليه. يعني أما تحسن الحوار مع خصمك، لما تحسن الحوار مع نظيرك، لما تحسن الأدب مع عدوك، يعني أقل شيء يحترمك ويحسن القول فيك. لا بد من الحوار، ولا بد من الاتفاق، ولا بد من الاتفاق، وإلا ولا تنازعوا فتفشل. الفشل نتيجة النزاع الحتمي، نتيجة حتمية. شوف: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. معناته ان احنا اذا لم نصلح ذات بيننا فيش تقوى، يبقى عدم الصلح لعدم التقوى. واحد مؤمن بالله ورسوله، ربنا يقول له: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. هو يصر على العداوة، ويصر على الخصومة، ويصر على اللجاج؟ مش ممكن. اتقي ذو نهية. اما المنافق فقد قال تعالى في حقه: واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن. لكن يقول: اتق الله، يستجيب. هارون الرشيد رضي الله عنه قال له يهودي: اتق الله يا هارون. هو راكب على الدابة بتاعته: اتق الله يا هارون. نزل من فوق الدابة على الأرض وحط خده على التراب على الأرض وقام. ايش الأمرونين؟ قال لي اليهود: اتق الله، فخشيت إن لم أتواضع لله أن تكون أخذتني العزة بالإثم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. شوف، يبقى في الأنفال أمر بالتقوى قبل الأمر بالإصلاح، في الحجرات أمر بالإصلاح وعقب بإيه؟ بالتقوى. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. فهذا هو مقتضى الإيمان. مقتضى الإيمان أن تطيع الرب الذي آمنت به، وأن تطيع الرسول الذي آمنت به. ألم تقل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا؟ ألم تقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هذه الشهادة وهذا الإيمان يقتضي السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله. والآيات في الأمر بطاعة الله ورسوله كثيرة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه أن تسمعوا، يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تبطلوا أعمالكم. الإيمان يقتضي السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم لهم يقول: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، جملة شرطية، جملة شرطية تتعلق بماذا؟ تتعلق بما قبلها. أقرب مذكور لها وأطيعوا الله ورسوله، إذا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، لكن لا يمنع هذا من أن تتعلق الجملة الشرطية في آخر الآية بكل ما سبق في الآية. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينك وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إما التقدير إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، إن كنتم مؤمنين فاتقوا الله، إن كنتم مؤمنين فأصلحوا ذات بينك، إن كنتم مؤمنين فأطيعوا الله ورسوله. إما الإيمان بالله يقتضي من المؤمن أن يتقي الله، أن يخاف الله ويخشاه. الإيمان بالله يقتضي من المؤمن أن يتقي الله، أن يخاف الله ويخشاه. الإيمان يقتضي من المؤمن أن يصلح ما فسد بين المسلمين. لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتي أجر عظيم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إما الإيمان يستلزم التقوى، الإيمان يستلزم السعي في إصلاح ذات البين، الإيمان يستلزم طاعة الله ورسوله. وعلى قدر الإيمان في القلب يكون نصيب الإنسان المؤمن من هذه الثلاث. على قدر إيمانك يكون نصيبك من التقوى، فالتقوى هي قرية الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى قرية الإيمان. على قدر نصيبك من الإيمان على قدر سعيك في إصلاح ذات البين. كل ما يعظم الإيمان في قلبك ما تنامش ولا ترتاح وفيه نمة خصمين، يقول فلان وفلان من خصمين، إزاي أنام وسيبس من خصمين؟ وعلى قدر إيمانك تزداد طاعتك لله ولرسوله. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولما جعل الله تعالى الإيمان شرطا لهذه الثلاث، شرطا للتقوى والإصلاح وللطاعة، إذن تعين بيان هذا الإيمان. ما هو الإيمان الذي يستلزم التقوى؟ ما هو الإيمان الذي يستلزم الجد بسعي والسعي بجد في إصلاح ذات البين؟ ما نخليش ولا واحد متخاص. الإيمان الذي يستلزم طاعة الله ورسوله ما هو؟ قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون حقا، إنما المؤمنون الذين كمل إيمانهم هم الموصوفون بهذه الصفات. إنما المؤمنون حقا، إنما المؤمنون الذين كمل إيمانهم هم الموصوفون بهذه الصفات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ذكر الله عام، ذكر الله عام يشمل ذكر صفات الله عز وجل، صفات العزة والعظمة والملكوت والجبروت والكبرياء. إنسان لما يذكر الملك العزيز الجبار المتكبر يخاف إجلالا لله عز وجل صاحب هذه الصفات العلى، ويدخل في ذكر الله ذكر غضبه وعقابه وعذابه. لما الواحد يذكر النار وعذابها يخاف من عذاب الله. يبقى الذين إذا ذكر الله، الذكر العام الذي يشمل ذكر صفات العزة والجبروت ويشمل ذكر عذاب الله الشديد المهين العظيم الأليم فإذا ذكر الله وجلت قلوب المؤمنين حقا إجلالا لله تبارك وتعالى، وإذا ذكر عذاب الله وجلت قلوب المؤمنين حقا خوفا من عذاب الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الخوف. لما جاءت الملائكة إبراهيم بالبشرى أوجس له خيفة، قالوا لا تخف، وفي آية تانية قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل. فالوجل الخوف، وجلت قلوبهم، وجلت قلوبهم أي خافت وارتعدت إجلالا لله ومهابة، لأنه الملك العزيز الجبار المتكبر. ووجلت قلوبهم من خوفا من عذاب الله عز وجل، وقد علموا أنهم ارتكبوا ما يوجب العذاب. قال بعض العلماء ذكر الله تعالى هنا أن المؤمن حقا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وذكر في موضع آخر أن المؤمنين تطمئن قلوبهم بذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكيف الجمع بين الوجل والطمأنينة؟ موضع يقول الذكر يوجب الطمأنينة، موضع ثاني يقول الذكر يوجب الوجل والخوف، كيف الجمع؟ قالوا الجمع بين الآيتين إن الوجل يوجب إن الذكر يوجب الطمأنينة والذكر يوجب الوجل، أن الله لله سبحانه وتعالى أسماء تدل على العزة والجبروت والملكوت وشدة البطش وشدة العذاب، فذكر هذه الأسماء يوجب الوجل، ولله تعالى أسماء أخرى تدل على الرفق والرحمة وبالمؤمنين سبحانه الله تعالى، الرحمن الرحيم الغفار التواب، هذه توجب الإيه؟ الطمأنينة، تفتح باب الرجاء في رحمة الله عز وجل. ذكر عذاب الله الذي قال فيه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاق أحد، هذا يوجب الخوف. وبعدين ذكر نعيم الجنة يوجب الرجاء والطمأنينة. وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الوجل والطمأنينة في آية واحدة في قوله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وسنة الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنه يجمع بين صفات العزة التي توجب الخوف وبين صفات الرحمة التي توجب الطمع والرجاء، يجمع بين ذكر عذاب النار الذي يوجب الخوف وبين ذكر نعيم الجنة الذي يوجب الطمع والرجاء. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أما الجنة والنار فدائما يذكران سويا، يقرنان معا، ذكر عذاب النار ذكر نعيم الجنة، ذكر نعيم الجنة ذكر عذاب النار. فالمؤمن يقرأ القرآن يسمع صفات العزة والكبرياء يخاف، ويسمع صفات الرحمة واللين يطمئن ويطمع، يسمع عذاب النار يخاف، يسمع نعيم الجنة يطمع. إنما المؤمنون حقا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما أضاف الوجل إلى القلوب أفاد أن المراد بالذكر ذكر القلب مع اللسان وليس ذكر اللسان وحده. في واحد طول النهار مسك السمحة، السلام عليك السلام عليك، خد مالك، هذا الذكر ما يؤدي الغرض. الذكر الذي يؤدي الغرض ذكر القلب مع اللسان، عشان قلبك يتأثر بالذكر لازم الذكر يطلع من القلب الأول، يعني يطلع من تحت لفوق يمر على اللسان، يطلع من القلب على اللسان فيؤدي دوره، لكن ذكر اللسان لوحده ما يؤديش الأثر. كم نقرأ في القرآن الكريم من أسماء الله الحسنى ما يوجب الخوف ولا نخاف، وكم نقرأ من أسماء الله ما يوجب الطمع والرجاء ولا نرجو ولا نطمع، وكم نقرأ عن نعيم الجنة وعذاب النار ولا نخاف ولا نرجو. لكن في لحظات كده تلاقي فيه فتوحات من ربنا عليك كده، وانت بتقرأ كده تلاقي القراية طالعة من قلبك كده، تلاقي عينك فاضت بالدعوة مباشرة. ليه؟ لأن القراية طلعت من القلب، فآتت أكلها، آتت ثمارها. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سنة أم الدرداء رضي الله عنها عن وجل القلب، قالت كاحتراق السعفة، سعفة جريدة، لما تولع الجريدة بتكش كده، تكش زي الورقة كده البيضة لما تيجي تمسح الورقة تكش كده. هذا قال إيه؟ هذا هو إيه؟ وجع القلب. الوجع القلب تلاقي نفسك كشيت في بعضك كده، هذا هذا الوجع. قالت فإن رأيت ذلك فادعوا الله عند ذلك فإن الدعاء مستجاب. لو ارتعشت كده لحظة من خوف من الله، ادعوا ربنا ما تشاء فإن الدعاء مستجاب. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والله تبارك وتعالى قد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر هذا الصنف من الناس الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فقال عز وجل وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بشرهم بشرهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان يزيد وينقص، ومن أعظم أسباب زيادته تلاوة القرآن والاستماع للقرآن. تلاوة القرآن والاستماع للقرآن بيزود الإيمان. الله تعالى قال وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الإيمان يزيد بتلاوة القرآن، الإيمان يزيد بالاستماع القرآن. اقرأ القرآن وأكثر من قراءته، استمع القرآن وأكثر من استماع إليه. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان يزيد وينقص. ولازم بقى تخلي نفس بالك من نفسك ومن قلبك، انت في زيادة ولا في نقص؟ يعني انت مع قلبك زي سواق العربية كده دايما عينه على البنزين، لسه في بنزين ولا شطبت اللمبة قالت خلاص يعني البنزين هيشطب، خلي بالك حبي بقى ولا ها؟ إذا سواق كده طنش كده ما خدش باله من عداد البنزين ده والصفر اللمبة الصفرة قالت، ممكن البنزين يقف يخلص يقف في السكة ما تلاشيش. انت برضو عينك على قلبك، في زيادة ولا في نقص؟ المؤشر فوق المؤشر تحت، مخافة ان تبقى في نقصان في نقصان في نقصان، انت شغل بالك تلاقي نفسك وقعت ما تقومش. ففي خلي بالك انت فين، في زيادة في نقص، في زيادة. لازم تعرف الإيمان يزيد وينقص. حقيقة كلنا بنحس به نشعره، وده اللي حصل مع الصحابة لما لقي حنظلة أبا بكر قال وقي كيف أنت يا حنظلة؟ قال نافق حنظلة. قال سبحان الله ما تقول؟ قال نافق حنظلة. قال كيف ذاك؟ قال نقول نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي العين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضعات فنسينا كثير. قال أنا كده كمان حنظلة، أنا نفسي كده برضه ولا عند الرسول شيء ولا بعيد عن رسول شيء تاني. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوقي يا رسول الله اسمع ما يقول حنظلة. قال ما تقول يا حنظلة؟ قال يا رسول الله نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وعلى فرشكم. ولكن يا حضرة ساعة وساعة، لو تخليك كده في الروحانيات عالية دي دايما كده، كانت الملائكة تجاوبها في الشارع السلام عليكم وتاخد بيها صفحك وانت نايم على السرير تصفحك الملائكة. ولكن ساعة وساعة دي طبيعتنا احنا كده، اللي كل شيء شرة ولكل شربات فترة. بس خلي بالك زي ما قلت لك من الفترة بتاعتك ده ايه؟ ما تطولش. اصل الفطور لما يطول يبقى مرض. الفطور ده شيء طبيعي يوم يومين زي بعض، لكن اسبوع ما تجيش الجامع، اسبوعين ما تصليش في الجماعة، اسبوعين ما تحضرش الدرس، ده مرض. لازم تتعالج. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكيل معنى ايه؟ التوكيل بعض الناس بيسموه ايه؟ تفويض. احنا عندنا ايه؟ اعمل توكيل لفلان. في ناس يقول لك اعمل ايه؟ تفويض. وكلت انا فلان فلاني فلان يعمل لي كذا، فوضت انا امري الى فلان. التوكيل معناه التفويض، والتوكل على الله معناه ان تفوض امرك لله سبحانه وتعالى وتثق بحسن تدبير الله لك وحسن اختيار الله لك. فوضت امرك يا الله، كما قال مؤمن آل فرعون وافوض امري الى الله. توكل على تفويض الامر لله، خلاص فوض امرك لله، فلا ترجو جلب نفع الا من الله، ولا ترجو دفع ضر الا من الله، لا ترجو خيرا في الدنيا الا من الله، ولا ترجو خيرا في الاخره الا من الله، ولا ترجو دفع شر في الدنيا ولا في الاخره الا من الله سبحانه وتعالى. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب من يشاء من عباده وهو غفور رحيم. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم. اذا كان الامر كذلك فاذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. التوكل على الله تفويض الامر لله في كل شيء. لكن في واحد بقى بيتوكل على الله ان ربنا يرزقه، واحد بيتوكل على الله ان ربنا يشفيه. من انواع التوكل على الله ان يتوكل المؤمنون على ربهم لينصرهم، ولا سيما في وقت الضعف والاستضعاف. اما تضعف القوه ويضعف الحول، التوكل على الله مطلوب في كل وقت، لكن في وقت الاستضعاف مفيش غير التوكل عليه سبحانه وتعالى. ان نتوكل على الله ان ينصرنا. ومن انواع التوكل على الله ان نتوكل على الله ان يثبتنا، ان يثبتنا على دين. نتوكل على الله ان يثبتنا، فوض امر الله، اسال ربنا ان يثبتني. ومن انواع التوكل على الله ان نتوكل على الله ليحفظ دينه، ليحفظ دينه. الدين دين الله عز وجل، الله حافظ، نتوكل على الله. نتوكل على الله ان يحفظ ديننا، نتوكل على الله ان يثبتنا على دينه، نتوكل على الله ان ينصرنا على اعدائنا. وعلى ربهم يتوكلون. فهم لا يرجون غير الله، ولا يقفون على غير بابه، ولا يلوذون الا بجنابه. والتوكل على الله عز وجل من اعظم اسباب النصر. التوكل على الله عز وجل من اعظم اسباب النصر على الاعداء. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. دائما ربنا يقول ايه؟ اقاموا الصلاه واتوا الزكاه. لكن هنا قال ايه؟ يقيمون الصلاة ومما رزقناهم، ما قالش ويؤتوا الزكاة. الإنفاق أعم من إيتاء الزكاة. الإنفاق أعم من إيتاء الزكاة. الزكاة اسم لذلك القدر من المال الذي يخرجه الغني من مال الفقراء. أما النفق أعم. النفق أعم والزكاة أخص. النفق تشمل نفقة الإنسان على نفسه، ونفقة الإنسان على امرأته، ونفقة الإنسان على والديه، ونفقة الإنسان على أولاده، ونفقة الإنسان على إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وهكذا، حتى نفقة الإنسان على الحيوان. فالنفق أعم. فالمؤمنون حقا يقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله على كل من أمر الله بالنفقة عليه، فهم يعرفون لكل ذي حق حقا. قال العلماء: خص الله تعالى الصلاة والنفقة بالذكر لأن الصلاة أعظم حقوق الرب عز وجل، فمن أقام الصلاة كان لغيرها من حقوق الله مؤدية، والنفقة أعظم حق الناس على الناس، فمن أنفق على الناس كان لغير النفقة من حقوق الناس مؤدية. ده أنا بعطيه من ماله، يعني أنا بدي أخويا المسلم من مالي، ما أقول هعد عليه والسلام عليكم، ما أقول هيمرض مزروش، ما أقول هيموت مشيحش جنازته، أيهما أخف؟ أما أقول السلام عليكم ولا بديله من مالك؟ فالإيتاء والإنفاق اللي ينفق به مش ممكن يقصر في أي حق من حقوق بعد النفق. والذي يقيم الصلاة لله لا يقصر في أي حق من حقوق الله بعد كده. فعشان كده ربنا خص هذين العملين بالذكر، خص من حق إقامة الصلاة وخص من حق العباد النفقة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فذكر الله تعالى في هاتين الآيتين من صفات المؤمنين حقا خمس صفات، ثلاثة في الآية الأولى واثنين في الآية الثانية. الثلاثة في الآية الأولى من أعمال القلوب، والاثنين في الآية الثانية من أعمال الجوارح. أعمال القلوب الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تلت عليهم الآيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. دي صفات قلبية، أعمال قلبية. إقام الصلاة والنفقة من أعمال الجوارح. قدم الله تعالى أعمال القلوب على أعمال الجوارح لتعلم أن أعمال القلوب أهم من أعمال الجوارح. يجب أن تفهم أن قلبك عليه وظيفة كما أن جوارحك عليها وظيفة. عينك مأمورة أن تتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وإن تقلب المصحف تفتح المصحف كل يوم تقرأ فيه. أذنك مأمورة أن تستمع لآيات الله المتلوة. إيدك مأمورة أن تمتد بالخير للناس وتكف الأذى عن الناس. رجلك مأمورة أن تسعى في الخير للناس. لسانك مأمور أن ينطق بذكر الله وبالكلام الطيب ويمتنع عما سوى ذلك. قلبك عليه وظيفة. وظيفة القلب أهم من وظيفة الجوارح. وظيفة القلب الإيمان، التوكل، الإخلاص، الإنابة، الخشية، الرغبة، الرهبة، المحبة، الرجاء. وظيفة القلب أهم من أعمال الجوارح، أعمال القلوب. لذلك ربنا قدمها في الذكر. فالإيمان قول وعمل. هذان الآيتان تبينان حقيقة الإيمان أنه قول وعمل. والمراد بالقول قول القلب واللسان، والمراد بالعمل عمل القلب واللسان. المراد بالقول قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو الإقرار، وعمل القلب مما ذكرت: الإيمان، الإحسان، التقوى، الخشية، الرغبة، الإنابة، الرهبة، المحبة. وعمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصيام والجهاد والحج وغير ذلك. فمن اعتقد هذا الاعتقاد أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا. المؤمن حقا، المؤمن الذي كمل إيمانه هو من اتصف بهذه الصفات. طيب، فمن لم يتصف بهذه الصفات جملة أو لم يتصل ببعضها وهو مؤمن، هل يكون مؤمنا أم لا؟ ها؟ الذي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم موقنا بها قلبه مؤمن، ولكن إن لم يأتي بهذا المجموع يبقى ليس مؤمنا حقا، ليس مؤمنا إيه؟ حقا. يبقى المنفع عنه الوصف مش أصل، مش الأصل. المنفع عنه الإيه؟ الوصف مش الأصل. الأصل الإيمان، الأصل لا ينفع عن المؤمن بالكبيرة، أما المنفع عنه الوصف اللي هو إيه؟ أولئك هم إيه؟ حقا. فالمؤمن حقا من اتصل بهذه الصفات، من لم يتصل بها فليس مؤمنا، هو مؤمن ولكن ليس مؤمنا حقا. مش احيانا كده الواحد مننا بيقول لابنه اذا كنت ابني بحج وحقيقه روح المشوار ده، يقولوا كده ولا لا؟ اذا كنت ابني بحج وحقيقه روح المشوار عشان خاطر. طب لو ما راحش ما يبقاش ابنك؟ ما هو ابنك، ما هو ابنك من صلبك، ولد لك من امرأتك، فهو ابنك. بس يقول اذا كنت ابني بحج وحقيقه روح المشوار ده، لو ما راحش ما سمعش كلامك. وما اكثر العقوق من الابناء في هذا الزمان، يعني حتين في نسبه ازاي؟ ما انت اللي ولدت حتين في نسبه، فالنسب ثابت ولكن الوصف هو مش ابنك حقيقه، مش ابنك حقيقه، هو ابنك من صلبك. فالمنفي عمن لم يتصل بهذه الصفات الوصف وليس الايه؟ وليس الاصل. اولئك هم المحق، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لهم درجات عند ربهم، والجنة درجات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. والله تعالى يقول في أهل الدنيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر إيه؟ وأكبر تفضيل. ولكل درجات مما عمل، ولكل درجات مما عمل، لهم مغفرة، لهم درجات عند ربهم ومغفرة لما فرط منهم، لما سلف منهم، لما كانوا من زلل. هو انت فكرك يعني عشان تبقى من المتقين تبقى معصوم يعني تبقى ملك؟ لا، لا عصمة لأحد من البشر بعد الأنبياء، بعد الأنبياء ما فيش حد معصوم أبدا. جماعة أهل الأهواء والبدع دول، الشيعة والروافض دول اللي بيقول لك الأئمة معصومين، دول ده كلام باطل. فيش حد من البشر معصوم بعد الأنبياء. أنت بشر تجتهد أن تكون من المتقين، لكن ممكن تزيل لي برضه وأنت تقل، ممكن تزيل، ممكن تزيل. ما ربنا قال إيه في سورة آل عمران؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفاته يا رب الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، حرف العطف، والذين إذا فعلوا فاحشة، سبحان الله، زي من المتقين يرتكب فاحشة، ما هو بشر يا عم، ما هو بشر. بس الفرق بين التقي وغير التقي أن التقي كما قال تعالى إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أما غير التقي بيخطئ كل يوم 100 مرة وما بيقولش استغفر الله مرة. فده الفرق بين التقي وغير إيه؟ وغير التقي. فعشان كده قال لهم درجات ومغفرة من الزلل واللمن الذي يكون منهم بطبيعتهم البشرية. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ما بيلم بالذنب، لما بقول استغفر الله واتوب إليه. ومغفرة ورزق كريم. قال العلماء وصف الرزق بأنه كريم في دلالة على كثرته وأنه غير مجذود، كما قال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شربك عطاء غير مجذود، يعني عطاء دائم مستمر لا ينقطع. فعشان كده وصف أنه إيه؟ كريم. ولما بين الله تعالى حقيقة الإيمان عاد فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. قلنا التشبيه على رأي من آراء المفسرين يعني اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين فسيجعل الله لكم في ذلك الخير. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون وكان في ذلك الايه الخير. يبقى خلي بالك مفيش أحسن في الدنيا من التفويض لله والتوكل على الله والرضا بما قسم الله. مفيش أحسن في الدنيا أبدا من أن تعلم علم اليقين أن اختيار الله لك خير من اختيارك وأن تدبير الله لك خير من تدبيرك. يقول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لك وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لك وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول تعالى يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كم تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألم أبو بكر وتألمت عائشة وأمها وتألم صفوان بن معطل وتألم المؤمنون حقا لما قال المنافقون في أمنا ما قال. ومع ذلك أول الآيات نزولا في البراءة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وإنا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما أصابنا خيرا وأن يعجل بالخير والنتائج الخيرية بإذن الله عز وجل. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. خلي بالك الكراهية مش لأمر الله ورسوله دول الصحابة خلي بالك الصحابة الكراهية مش لأمر الله ورسوله الكراهية للإيه للقتال ده كراهية من طبيعة البشر 300 غير مسلحين ولا متأهلين ولا متأهبين في مواجهة 1000 مدجج بالسلاح مستعد للقتال في الخوف الفطري الخوف الطبيعي جعلتهم يكرهون لقاء الايه العدو. يقولوا يا رسول الله احنا ما طلعناش الا عشان العير فاتت يبقى خلاص بقى بلاش النفير وايه ونرجع. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لك العير أو الإيه النفير. أبو سفيان جاي بالعير من الشام وأبو جهل جاي بالنفير من إيه من مكة. ربنا بيقول لكم أنتوا لكم واحدة من الاثنين بس أنتوا بطبيعتكم البشرية عايزين إيه يعني الحاجة ما فيهاش تعب ناخدوا العير وخلاص ما دام ربنا هيدينا واحده نختاروا ايه نختاروا اللي فيها راحه ليه اللي فيها مشقه وتعب وقتل وازهاق الارواح. وقد علمنا من احداث السيره ان سبب غزوه بدر هو اعتراض الرسول صلى الله عليه وسلم للعير التي جاء بها ابو سفيان من الشام. اراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يصادرها ليكون فيها عوض للمؤمنين عن بعض ما تركوه في مكة من أموالهم وديارهم لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم. فلما عرف أن أبو سفيان جاي بالعيد من الشام قال نصدروها نعوضوا بعض اللي احنا تركناه في مكة. وكان أبو سفيان كما علمتم يتحسس الأخبار فلما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في نفر الله ليعترض على طول بعد برقية سريعة إلى مكة أغيثونا اللطيمة الحجوا العير محمد طلع يصادر أموالكم اذا كنتش مش حتى اذا مش حتوش دلوقتي مش هيرجع ولا قرش. وابو سفيان ابرق لمكة بقية عاجلة بس برضو واخد حضره، فصار يسأل ويروح. طب هم ماشيين في الحتة مش عارفين، خالف الطريق وابتعد عنه. فلما ضمن انه قد سلم ونجا وفلت لمحمد صلى الله عليه وسلم اصحابه، على طول علم بقية ارجعوا يا جماعة خلاص، انتوا كنتوا جايين عشان قتلنا ربنا نجانا، ارجعوا خليكم بقى ما تجوش تاني، خليكم ما تجوش. لكن ابو جهل ابى لما كتبه الله ايه له، قال لا والله لا نرجع حتى ناتي بدرا فنقيم ثلاثة، ننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف علينا المغنيات ويسمع بنا العرب فلا يكادون يهابوا لنا ابدا. فلما علم النبي عليه الصلاه والسلام ان ابا جهل اصر على المجيء لبدر، استشار اصحابه، ايه يا جماعه العير اللي كنتوا طالعين لها فلتت والجماعه جايين لكم، ايه؟ فبعضهم قال يا رسول الله احنا كنا جايين العير، العير مشت خلاص بقى، يبقى هي هم كفونا واحنا كفونا ونرجع وخلاص. تكلم ابو بكر فاحسن، تكلم عمر فاحسن، واشيروا علي ايها الناس، يعني مين؟ الانصار، انتوا اللي قويتوا واللي اشترطتوا ان كنتوا ايه؟ تنصروني واجوا وتدافعوا عني. ما تتكلموا ساكتين ليه؟ المهاجرين بيتكلموا والاهل غير مهاجرين. اشيروا علي الناس، قال سعد يا رسول الله انت تقصدنا؟ امضي لما اراك الله. فوالله لو خط بنا هذا البحر لاخذناه معك، امضي توكل على الله. فسر عليه الصلاه والسلام ومشي. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين ان لك وتودون ان غير ذات الشوكه العير تكون لك، لكن انتم تريدون والله يريد، انتم تريدون الدنيا والله يريد ان يحق الحق بكلمات، ويريد الله ان يحق الحق بكلمات ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اللهم نصرا لعبادك واوليائك كنصرك لرسولك يوم بدر. اللهم نصرا كنصر المؤمنين في بدر، اللهم نصرا كنصر المؤمنين في بدر. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا والف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على اعدائنا. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير ووفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فخذوا اخذ عزيز مقتدر، فانهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم عجل لنا بالامن والامان والسلامه والاستقرار والخير والرخاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.